ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا وما يفترون. قدر وجود الكفر عباد الله والفواحش والمنكرات، بل قدر وجود من يدافع عنها، بل قدر وجود عباد الله من يتهم الطهار بالجريمة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قدر وجود أعداء الرسل عباد الله وأعداء ذلك النور وأعداء الفطرة في كل زمان ومكان. وكما قدر جنودا للشياطين فقدر وجود أيضا جنودا للرحمن عباد الله، أولياء الرحمن الذين فهموا كتاب الله، أنزلوا كلام الله على قلوبهم وعلى سلوكياتهم، قاموا لله عز وجل بحق، كانوا من الذين آمنوا الذين يستحقون ذلك النداء من السماء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نعمة من الله جل وعلا، أياما معدودات عباد الله، تمر كالطيف تمر كالبرق، ولكن أثرها أحلى من العسل، أثرها في القلوب والأرواح، أثرها في الأخلاق والضمائر، أثرها في السلوك، أثرها في الصلاح والإصلاح عباد الله، أحلى من العسل، إنها رحمة من الله تبارك وتعالى، احتفاء واحتفالا بتلك النعمة من الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إنما تنجلي القلوب بالصيام، إنما تنجلي القلوب بالقيام، إنما تنجلي القلوب بالاعتكاف، إنما تنجلي القلوب بكل العبادات، لكي تتأهل القلوب عباد الله، لكي تتلقى كلام الله جل وعلا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لكي نفهم عن الله عز وجل رسالاته، لكي نقوم بتلك الرسالات في أنفسنا ثم في نفوس من حولنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. تلك الأمة عباد الله أمة الإسلام، الأمة الوسط، لا يزال الحرب الضروس عليها منذ نزول ذلك القرآن عباد الله إلى قيام الساعة عباد الله، ولا تزال منها طائفة مؤمنة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها أو خالفها، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يقاتل آخرهم الدجال. مهما كانت الفتن عباد الله، مهما كانت أمواج الباطل، مهما علت أمواج الظلم عباد الله، فلا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الحق الذي أنزل عليها، تعلم رسالتها. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مهما ثبت المثبطون، مهما وجد شياطين الإنس عباد الله الذين يثبطون تلك الأمة، والذين يقولون قد مضى عهد الإسلام وقد مضى عصر الإسلام، وأن الخلافة الإسلامية لا طريق إليها، وأن الجزية في ذمة التاريخ إلى غير ذلك. مهما علت أمواج الباطل عباد الله، فلا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة على الحق، ظاهرة ظهور الحجة والبيان عباد الله، وإذا تسنى لها القدرة والاستطاعة ظاهرة ظهور السيف والسنان، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله عباد الله تلك الريح الطيبة التي يبعثها الله قبيل الساعة بعد خروج الدجال عباد الله، وبعد خروج المهدي الذي يقود الملاحم والذي ينصره الله تبارك وتعالى ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. يخرج المسيح الدجال عباد الله، أكبر فتنة سيعرفها التاريخ، ومع ذلك يقسمه الله تبارك وتعالى فيقاتل آخرهم الدجال تلك الفتنة. يسجد له 70,000 من يهود أصفهان على عتبة بيت المقدس، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، تتبعه الكهنة والشياطين. رجل يهودي كاهن أعور، وربكم ليس بأعور عباد الله. يخرج له رجل من خير فوارس الأرض يومئذ، يقول له أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيضربه بالسيف فيشقه نصفين، فإذا أمره أن يقوم يقوم، فيقول له أتؤمن بي؟ يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فلا يسلط المسيح الدجال على أحد بعدها. ثم ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام عباد الله، فلما يراه الدجال يذوب كما يذوب في الملح في الماء فيطعنه حتى يري الناس دمه، ثم يأتم بإمام المسلمين، نعم، ثم يخرج يأجوج ومأجوج ويهلكهم الله بالنغف عباد الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح يعم السلام الأرض حين يحكم شرع الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يحكم المسيح عليه السلام الأرض فيعمها الرخاء والسلام عباد الله. ثم تأتي تلك الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة حتى تأتي تلك الريح الطيبة عباد الله. لا يزال نصر الله مضمونا، لا يزال نصر الله موثوقا به، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، ولا سبيل للصلاح ولا سبيل للإصلاح إلا بهذا القرآن عباد الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهر رمضان عباد الله جاء ومضى سريعا، ولكن إشارته بليغة، ولكن أثره بليغ، أن تعود الأمة للقرآن، أن تحكم كتاب الله في نفوسها، أن تحكم كتاب الله في أرحامها، أن تحكم كتاب الله في سلوكياتها، أن تحكم كتاب الله في أخلاقها، أن تحكم كتاب الله في دعوتها إلى الله وفي إصلاحها، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا يكون أمرها بالمعروف منكرا، ولا يكون نهيها عن المنكر منكرا، بل تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالصدام، لا بالقتل، لا بالتخريب عباد الله. هؤلاء لا يدعون إلى الله، وإنما تستخدمهم الشياطين في ذلك عباد الله. ينفرون الناس عن دين الله، يذعرون الأعداء علينا عباد الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكلكم شهد ذلك الشهر عباد الله. وكلنا من الله تبارك وتعالى علينا بفضله ورحمته بصيامه، بصيامه عباد الله الصيام الحقيقي، الصيام عن الرفث، الصيام عن الصخب، الصيام عن الشتم، الصيام عن قول الزور والعمل به. حقيقة الصيام أن يصوم لسانك وسمعك وبصرك، أن تكون عبدا لله ربانيا، أن تقوم بالفرائض وتتبعها بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعيذنه. كونوا ربانيين عباد الله، لا تكونوا رمضانيين، كونوا مع الصادقين، كونوا عباد الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. القضية ليست فقط عبادة الله في رمضان، ولكن الرحمن حي لا يموت، باق لا يفوت، ورمضان يفوت عباد الله. كونوا ربانيين، الربانية طريق التمكين عباد الله، طريق الصلاح والإصلاح. الله تبارك وتعالى كتب على نفسه ذلك، أنه ينصر عباده المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. حين نكون جنودا لله في أسماعنا، في أبصارنا، في يدنا، في أرجلنا، حين نكون عبادا لله في حياتنا كلها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حين تكون عبد لله في رمضان وبعد رمضان، عبادة الله لم تنتهي، الانتهاء عن المعاصي لم ينتهي، القيام لم ينتهي، الصيام لم ينتهي، صلة الأرحام لم تنتهي، بر الوالدين لم ينتهي. هكذا عباد الله، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التراحم فيما بيننا لم ينتهي عباد الله، بل لا يزال الطريق طويلا عباد الله، الطريق إلى الجنة. قيل الإمام أحمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. تنتقل من طاعة إلى طاعة، تنتقل من منزلة إلى منزلة، ترتقي كل يوم إلى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم عباد الله، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو أرحم الراحمين، هو أرحم بنا من أمهاتنا، هو أرحم الراحمين تبارك وتعالى. ما كتب علينا تلك التكاليف إلا رحمة بنا، إلا لتتهذب نفوسنا. قال في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله الغني عباد الله، ونحن الفقراء إليه. مهما تعبدت لله، مهما قمت وصمت، افتقر لله، انكسر لله جل وعلا. إياك تمنن تستكثر، إياك تمن على الله جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل أظهر المنة لله، بل انسب الفضل إلى الله، بل أظهر شكر الله تبارك وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبر الله جل وعلا. الله أكبر من كل شيء، الله أعظم من كل شيء، الله أكبر من كل ألم، الله أكبر من كل هم، الله أكبر من كل غم، الله أكبر من كل دين، الله أكبر من كل شيطان، الله أكبر من كل نفس أمارة بالسوء، الله أكبر من كل شيطان إنس من الأعداء الكفرة والفجرة والمنافقين. الله أكبر من كل شيء عباد الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تقضي حياتك كلها شكرا لله، اعترافا بفضل الله جل وعلا عليك أن هداك للإسلام، ثم أتم عليك النعمة بعبادته، أخذ بقلبك ويدك إليه، أخذ الكرام عليه، من عليك فجعلك مقيم الصلاة، أوزعك أن تشكر نعمته، زكى نفسك فهو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. هكذا عباد الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تنتقل من نعمة رمضان إلى نعمة شوال، إلى نعمة ذي القعدة، إلى نعمة ذي الحجة، إلى نعمة محرم، إلى نعمة صفر، إلى نعمة ربيع أول، إلى نعمة ربيع ثاني، إلى نعمة جماد أول وجماد ثاني ورجب وشعبان. تقضي حياتك كلها لله جل وعلا، تجعل عمرك كله صيامة، وتجعل يوم فطرك يوم لقائه تبارك وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. لم تنتهي العبادة برمضان، بل لا تنتهي العبادة بالعمر كله عباد الله. يخلق الملك راكعا، يخلق الملك ساجدا، حتى إذا قامت القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطيب، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد لله تعالى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله. عباد الله، يكونوا ربانيين، كونوا متعلقين بربكم تبارك وتعالى، كونوا متجردين لله جل وعلا. ادعوا الله أن يحييكم على الإسلام وأن يميتكم على الإيمان. ادعوا الله تبارك وتعالى أن تكون ثابتين، لا تغيركم الفتن، لا يغيركم الظلم والظلمات، لا تغيركم الشهوات والشبهات. ادعوا الله أن يمسككم الله بدينه حتى تلقوه. ادعوا الله جل وعلا أنتم أن يمسككم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتشربوا من حوضه شربة لا تظمأوا بعدها أبدا. ادعوا الله أن يتم عليكم النعمة، فقد هداكم الإسلام، فادعوا الله أن يتوفيكم على الإيمان. عباد الله، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام. عباد الله، ألينوا الكلام وقل لعبادي يقول التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حافظوا على الصلوات في جماعة، حافظوا على تكبيرة الإحرام، حافظوا على صيام الست البيض، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. عباد الله، حافظوا على الإصلاح بين المتخاصمين، حافظوا على إخوانكم، حافظوا على الحب في الله تبارك وتعالى، حافظوا على الدعوة إلى الله فهي رسالتكم، بلاغ رسالات الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ذلك الشرف ونعم الشرف حتى ولو اعتبرها العالم. ومن على أقطار الأرض جريمة، عباد الله، ادعوا إلى الله، ادعوا إلى تحكيم شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، بلغوا رسالات الله تبارك وتعالى، كونوا رسائل سلام لهذا العالم، كونوا أمودجا للإسلام، تقوموا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين حتى لا يشمت الله تبارك وتعالى فيكم أعداء ولا حاسدين. كبروا الله على ما هداكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تعلق بالدعاء عبد الله، اعلم أن ربك أقرب إليك من كل شيء، أقرب إليك من حبل الوريد. إياك أن تبتعد عنه، إياك أن تباعد منه، إياك أن تعرض عنه. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إياك أن تنسى الله، إياك أن تنسى آيات الله، إياك أن تبتعد عن الطريق إلى الله، إياك أن تبتعد عن ذلك الطريق، إياك أن تبتعد. وضمان ألا تبتعد أن تظل داعيا، أن تظل متضرعا، أن تظل منكسرا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قسوة القلب في البعد عن الدعاء، قسوة القلب في البعد عن سؤال الله، قسوة القلب في البعد عن التضرع، قسوة القلب في البعد عن ذكر الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويدافي ويتاب على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعناد، وأذن لخلافتك أن تعود ولشريعتك أن تسود، ومكن يديك في الأرض وافتح له قلوب قلوب الناس، وارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا غيرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخوان مستضعفين في كل مكان، في غزة وسوريا والعراق واليمن وبرما ومالي وأواسط إفريقيا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الوباء والغلا والربا والزنا والفواحش والفتن وسوء المحن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.